بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد انتهينا من النوع الأول من نوعي التوحيد، وتوحيد المعرفة والإثبات، وتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبدأنا يعني في توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية، أو التوحيد العملي. وقفنا عند الجمع بين أحاديث فضل الشهادتين وأحاديث الوعيد على الكبائر. يقول: اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص. طبعا الجمع واجب يعني مهما أمكن، فالعلماء يجمعون يعني بين النصوص بحيث أنهم يعملون كل الشريعة، ومهما أمكن الجمع فيجب الجمع، وإذا تعذر الجمع يلجأون إلى الترجيح، إما بكثرة الطرق يعني، أو بأي نوع من أنواع الترجيح، أو تقديم يعني الخاص على العام، أن لا يتعارض خاص وعام، أو أي طريقة من طرق الترجيح، مثلا مثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده مزيد علم، تقديم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى من المفهوم. ففي أنواع كثيرة من الترجيح، ولكن إذا أمكن الجمع بين النصوص فيجب الجمع، لأن في إعمال لكل الشريعة، فإعمال كل الشريعة أفضل من أن نعطل يعني بعض الأحاديث. يقول: لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة، يعني مثلا لا يدخل الجنة قتات أو نمام، فهل معنى هذا أنه يخلد في النار لا يدخل الجنة؟ يقول: لا يدخل الجنة التي يدخلها من لم يقع في النميمة، أو من لبس الخمر في من شرب الخمر في الدنيا لن يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. فقالوا أنه هو يدخل الجنة ولكن يحرم يعني من ذلك، لأنه شرب الخمر في الدنيا فيحرم من شرب خمر الجنة، عقوبة له، أو لبس الحرير في الدنيا فيدخل الجنة ولكن يحرم من لبس الحرير. يقول: إمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما. وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة وفي السبق وارتفاع المنازل، يعني لا يدخل الجنة حين يدخلها من لم يفعل هذا الذنب، وإن دخلها بعد ذلك، لأن في حديث تقول مثلا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأيضا حديث الشفاعة: أخرجوا يعني من النار، يعني من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال يعني حبة أو شعيرة أو مثقال ذرة يعني من إيمان. وقلنا أن لابد أن يخرج من النار أهل التوحيد، يعني حتى الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني واصحنوني وانظروا يوما راحا فضروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. قالوا لم يفعل خيرا قط، يعني بالإضافة للتوحيد، يعني ليس له إلا التوحيد، وإلا فلو كان من أهل الشرك فمحكوم عليه بالنار بل بالخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعلماء يقولون لابد أن يكون من أهل التوحيد، فمعنى لم يعمل خيرا قط يعني بالإضافة إلى التوحيد. فمن طرق الجمع يعني أن أهل الجنة يتفاوتون في دخول الجنة وفي السبق، سبق يدخل الجنة وارتفاع الدرجات، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وإلا قلنا بمقالة الخوارج أن الفاعل الكبير كافر وخالد في النار، أو مقالة المعتزلة يقولون فاسق، ولكن أيضا الأخيرة إما جنة وإما نار فيقولون هو خالد في النار. يقول هذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب، وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، حمما يعني فحما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين. وذكرنا قبل ذلك أن أهل التوحيد يعني لو دخلوا في النار لا يعاملون معاملة الكفار ولا يخلدون يعني خلود الكفار، فكما ورد في حديث الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لهم الكفار هؤلاء أهل النار، لأن النار أعدت للكافرين. يقول: ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني إنهم عصاة الموحدين، فتميتهم إماتة، يعني يموتون يعني إماتة يعني موت حقيقية، حتى إذا صاروا حمما أو فحما تحملهم الملائكة ضبائر فيلقون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية زي الفولة اللي بتجعل في الماء، بتبقى القشرة سوداء ولكن يخرج منها نبات أبيض، فهؤلاء الجلود تحترق. ولكن أهل النار كلما الذين هم أهلها لهم الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهؤلاء الذين لا يحيون فيها ولا يموتون، يعني لا يموتون يعني موت يعني هم لا يموتون موتا يفقدون فيه الإحساس بالألم، ولا يحيون حياة يجدون يعني فيها يعني راحة أو لذة، ولكن يعيشون من أجل أن يعذبوا. ولكن أهل التوحيد إذا دخلوا النار أولا لا يخلدون في النار، لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم أنهم في فترة دخول النار يعني لا تبدل جلودهم، بل تمسهم النار فتميتهم، يعني يدخلون النار فيموتون. ولذلك دخل الجنة قال: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، يعني الإنسان يدخل الجنة مش هيموت موتة يعني ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لحق بالرفيق الأعلى أتى أبو بكر وكان في السنح فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع عليك الله الموتتين، أما الموتة الأولى فقد متها، أنه لا يموت يعني مرة يعني ثانية كما يموت عصاة الموحدين إذا دخلوا النار، تميتهم يعني ماتة ويحترقون ويصرون حمما لا يحسون بالألم، يعني بعكس الكفار. ثم تخرجهم الملائكة برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين، ويبثون يعني على نهر الحياة أو الحياة، ثم يدخلون الجنة، فإذا دخلوا الجنة خلدوا في جنة الله عز وجل. فهذا جمع بين النصوص التي فيها الوعيد على الكبائر وأيضا أحاديث الشفاعة وفضل الشهادتين. يقول: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل الشهادتين على النار. ممكن نقول النار التي أعدت للكافرين اللي هي ما عدا الطبقة العليا اللي هي طبقة عصاة الموحدين التي لا يخلد فيها أهلها، فهم يحرمون على النار التي أعدت للكافرين أو يحرمون على النار إذا خرجوا منها لا يعودون إليها مرة ثانية. وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة فحينئذ قد حرموا عليها أي على النار فلا يتمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين هي ما عدا الطبقة العليا التي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة التوحيد بعد عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله عز وجل عقوبتهم أو عقابهم. لأن يعني العصاة الموحدين لا نجزم بأنهم يدخلون النار ولكن نرجو لهم الرحمة ونخاف عليهم العذاب فهم إذا ماتوا يعني موحدين فهم في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب بعدله وحكمته وإن شاء غفر بفضله ورحمته فنحن لا نجزم له بجنة ولا نار الذين ماتوا مصرين على كبائر مدام موحدين فهم في مشيئة رب العالمين. يقول وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة التوحيد أهل التوحيد من شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه. وهذا التطهير لعصاة الموحدين رحمة من الله عز وجل يعني حتى يؤذن لهم في دخول الجنة لأن الجنة دار الطيبين لا يدخل فيها إلا الطيب يعني فهم كالذهب أو الحديد التي يدخل في النار من أجل أن يخرج ما فيه من خبث فالذي لم يطب في الدنيا فهناك سكرات الموت هناك عذاب القبر وضغطة القبر هناك الفزع الأكبر فإذا لم تفي هذه الأشياء في تطهير المؤمن فلا بد أن يدخل كير رحمة به يعني حتى يطهر وحتى يؤذن له في دخول الجنة دار الطيبين. فإن طاب في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح والطاعة والعبادة والتوبة والاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات المحية فمثل هذا يقال له يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما يحتاجون إلى تطيب يعني آخر أو إخراج الخبث لأنهم ليس فيهم خبث. يقول ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وقد ذهب طائفة إلى أن الأحاديث المذكورة وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود وهذا بعيد جدا فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود وبعضها كان في غزو التبوك كان في السنة 9 من الهجرة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة ومنهم من يقول يعني هي محكمة لكن ضم إليها شرائط اللي هي أحاديث يعني فضل الشهادتين وأحاديث الشفاعة ولكن ضم إليها شرائط. ويلتفت في هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنها نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل هذا كثيرا ويكون مرادهم أن آيات الفرائض تبين توقف دخول أهل الجنة الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم كما ذكرنا أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله ولكن يعني هذا المفتاح لابد أن يكون له أسنان فمن أتى مفتاح له أسنان فتح له وإلا لم يفتح له وقد يفتح له بعد أن يطول علاجه يعني قد تكون الأسنان يعني غير محكمة فيطول علاجه يظل فترة يفتح فيه الباب. يقول ويكون مرادهم أن آيات الفرائض تبين توقف دخول أهل الجنة الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم. وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر في بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني وطبعا المطلق يحمل على المقيد يعني مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فهذه مطلقة ولكن بعضها يقول مخلصا يصدق بها قلبه لسانه صدقا من قلبه فذي مقيدة فيحمل مطلق على المقيد فتكون الأحاديث التي فيها إطلاق محمولة على المقيدة فلابد أن يكون مخلصا أو مصدقا، ومن كان كذلك لابد أن تحجزه لا إله إلا الله عن المعاصي، ولابد أن تدفعه إلى فعل الطاعات والواجبات. يقول: وقال الطائفة: تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، في بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها متيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي من شاوها طاعة غير الله عز وجل، من تركها فقد إيه فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأحيانا بعض المعاصي يطلق عليها اسم الإيه الكفر، ولكن طبعا ليس هو الكفر يعني الذي يخلد صاحبه في النار، ولكن هو كفر دون كفر كما قال بذلك السلف. يقول: كما ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي من شوها طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجاؤه أو التوكل عليه، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله عز وجل، من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله عز وجل وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو تساوي من قبلها من بعدها، ولكن لو قال ثم شاء فلان لجاز. وكذلك قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله عز وجل بالنفع والضر والرقى المحرمة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، كذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عز وجل عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، فهذه كلها اتباع لهوى النفس، وإن كان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية، لهذا قال السلف كفر دون كفر، والبخاري مبوب باب كفر دون كفر، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق. وكذلك ترك الصلاة كما في الحديث بين المرء والكفر ترك الصلاة. ويشهد لهذا القول أيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذا كأنه خبر، يعني هو فعلا تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تجدون عبيد المال حتى لو عنده مليارات فهو شقي، ليه؟ لأنه يطلب المزيد ويخشى على هذا المال يعني من الزوال، فهو يعني الحرص والطمع والجشع، فهو عبد الدينار والدرهم. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطف. وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه، إنسان يعني عبد لهواء، يعني غاية مطلوبه أن يصل إلى هواء وإلى شهواته وإلى يعني مراده وإلى لذاته يعني في الدنيا، أو عبد للمنصب أو عبد للطاغوت أو عبد للدينار والدرهم. فهذه عبودية لغير الله عز وجل، وكل إنسان كان كذلك لابد أن يكون شقيا، لأن سعادة القلب أن يكون الله جل هو وحده يعني إلهه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيها آلهة مع الله عز وجل أو آلهة سوى الله عز وجل السماوات والأرض تفسد، وأيضا قلوب العباد تفسد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل. فلا يصلح القلب إلا بأن يكون الله عز وجل هو إله، والإله هو يعني الذي تأله القلوب، تنجذب إليه القلوب محبة ورجاء وخوفا وتوكلا وإنابة وإخلاصا فلذلك كما قلنا في معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ليس معناه أنه لا إله موجود إلا الله، لأن الإله تعريفه في اللغة هو من عبد بحق أو باطل، والإله التي عبدت من دون الله عز وجل كثيرة، وذلك العرب لما كانوا يفهمون معنى الإله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب. وقصة عمران بن حصين لما قال له كم تعبد، وإن كان قصة في سندها ضعف، يعني قال كم تعبد اليوم من إله، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء. قصة عكرمة بن أبي جهل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأوشك على الغرق، فسمعهم يقولون لا ينجيكم إلا أن تدعو الله عز وجل وحده، للمشركين يعني إذا وقعوا في الشدة يخلصون التوحيد ويدعون الله عز وجل وحده، ويعلمون أن الأصنام والحجارة لا تنفعهم ولا تدفع عنهم، فيخلصون الدين لله عز وجل، دعوا الله مخلصين له الدين، ولبركة هذا الإخلاص الوقت والله عز وجل يعلم أنهم يعودون إلى الشرك مرة ثانية ينجيهم الله عز وجل لبركة التوحيد والإخلاص. فقال عكرمة إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره، وقال الله علي إن أنجاني من هذه لأعودن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما، فأعد ويعني أسلم وقتل في معركة اليرموك. فالإله هو من عبد بحق أو بباطل. يقول فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله، زي عبد المال يوالي لأجله ويعادي لأجله ويحب لأجله ويبغض لأجله، عبد الطاغوت كذلك هو يوالي من أجل الطاغوت ويعادي من أجل الطاغوت. يقول كان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل أيضا عليه أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وطبعا ما كان في عهد النبوة أحد يسجد للشيطان ويقدم القرابين للشيطان، وذلك السلف ما كانوا يتوقعون أن يأتي في ذيل الزمان أناس فعلا يعبدون الشيطان والخوف والرجاء والتوكل والمحبة وكل شيء للشيطان، ما كانوا يتصورون أن هذا يحدث يعني في البشرية. قال شيخ الإسلام في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، اللي هي الحديث اللي من قال لا إله الله دخل الجنة، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه وبقوله غير شاك فيها وبقوله يصدق بصدق وبيقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب يعني من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود من بني آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله عز وجل، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. يقول أكثر من يقولها تقليدا وعادة، فالمعرضين عن شرع الله عز وجل والذين يعني يصدون عن سبيل الله والذين يشيعون الفواحش، ولعلك يعني تجد أمثال هؤلاء على البلاجات وفي الأسواق وفي الملاهي، يعني ما يخطر على بالهم يعني رضا الله عز وجل، فهم يعني كل هؤلاء يعني لا يفكرون ولا لم تعبد قلوبهم لله عز وجل، فهم قالوا هذه الكلمة ولكن ليس إخلاصا ليس يقينا ليس صدقا، ولكن لو قالوها إخلاصا فإنها تخلع بها كل الآلهة التي تعبد، فلا يكون مطلوبهم إلا الله عز وجل، ورجاء يعني جنته والخوف من ناره ومن عذابه. ففعلا لو الإنسان قالها مخلصا من قلبه لابد أن تحجزه عن المعاصي ولابد أن تدفعه إلى الطاعات. ولكن المشكلة أن كثير من الناس توارثوا هذه الكلمة فهم يقولونها لأنهم يعني ولدوا في بيوت يعني مسلمة على هذه الكلمة فهم يقولونها، ولكن ليس ذلك إخلاصا ولا صدقا ولا يقينا. يقول: أكثر من يقولها تقليدا معادا ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. لأن فعلا لو خلط بشاشة الإيمان حلاوة قلبه لعلم أن الشهوات المحرمة هي أطعمة فاسدة ومسممة، ولكن لو وجد فعلا حلاوة الإيمان لوجد أن ما يعيشه أهل الترف وأهل المعاصي وأهل الفجور وأهل السفور إنما هو شقاء وضنك وليس يعني سعادة يعني كما يظن. فأكثر من يقولها تقليدا وعادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أصحاب المعاصي، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثلهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة يعني على طريق. الأمة يطلق على الإمام وعلى القدوة وعلى الأمة التي يجمعها يعني زمان واحد ومكان واحد، يعني دون إيمان ودون صدق ودون إخلاص فهذا قد يصدر يعني منه قوة في كبائر مثلا. ولكن لو قالها بصدق ويقين أو إخلاص لابد أن تحجزه عن المعاصي ولابد أن تدفعه إلى الطاعات فلا يدخل النار. يقول: حينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. لأن هذا مما يميز، لو هو مخلص فيها يبقى الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. والذين أمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا بد أن يكون يعني في قلبي يعني حب الله عز وجل أكثر من حب لكل شيء. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل إنسان يحب أخاه، يحب أباه، يحب زوجته، يحب ماله، يحب داره، يحب تجارته، وهذا حب طبيعي لا ينكره الشرع. ولكن الذي ينكره الشرع والذي يتوجه إليه الوعيد والتهديد أن تزداد يعني هذه المحبة الأعراض الدنيوية فتكون أكثر من حب المسلم لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن دائما يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. إنسان يضحي بولده، يضحي بأبائه، يضحي بزوجته، بماله لرضا الله يعني عز وجل. فلا يعز شيئا على الله عز وجل. يقول: حينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله عز وجل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمؤمن يفعل إيمان وأسباب الإيمان ويحب أهل الإيمان لأن الله جل من فضلي عليه أنه حبب إليه الإيمان وزين الإيمان في قلبي. وهناك من زين له الكفر والشرك والمعاصي ومن زينت له التبرج ومن زين له الصد عن سبيل الله عز وجل فكل هذا نتيجة للقلب. القلب المخلص لله عز وجل لابد أن يزين له الإيمان ويحب الإيمان وأسباب الإيمان وأهل الإيمان. والذي لم تكن عبوديته كاملة لله عز وجل إنما يقول لا إله إلا الله تخليدا للأباء ليس بإخلاص ولا بصدق ولا بيقين فقد يقدم يعني حب شيء على حب لله عز وجل. يقول فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبي إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. تجد الإنسان يعني منقاد للشر، كان حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، هذا الحديث إسناد ضعيف كما قال الحافظ بن رجب، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، ولكن معناه صحيح، مع الحديث يعني صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويشهد لهذا المعنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محيا كما يمحو الليل النهار. فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر، الشرك الأصغر زي الرياء زي بعض الكلمات ما شاء الله وشئت مثلا، مالي إلا الله وأنت أتوكل على الله وعليك، كلها لولا الكلب لسرقنا الليلة، كل هذا من الشرك الأصغر. يقول ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة رجل الذي صح يعني على رؤوس الخلائق ويقال احضر وزنك وينشر لها 99 سجلا كل سجل مد البصر، يظن أنه هالك فتخرج له بطاقة ويقال له إنك لن تظلم، فتوضع البطاقة عليها لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. ويأتي الكلام عن هذا الحديث يعني بعد ذلك. يقول فهذه الحسنة اللي هي حسنة التوحيد والإخلاص في التوحيد لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، ولكن كثير من المسلمين يقول هذه الكلمة ولكن هو في الواقع يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل أو يحلف بغير الله، فمثل هذا يعني لا يدخل المعنى في إيه في حديث الإيه البطاقة، فصاحب البطاقة هذا يقولون وقع في ذنوب دون الشرك، أصرف على نفسه ولكن أخلص توحيده لله عز وجل فنجى ببركة التوحيد، فهو يمثل يعني هذا الحديث أو يجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث، من قال لا إله إلا الله مخلصا فلعل هذا كان يعني مخلصا في توحيده ولكنه وقع في ذنوب من باب الإصراف على النفس واتباعها والنفس فنجى ببركة التوحيد. وأيضا حديث أنس يعني في جامع الترمذي بسند حسن صحيح وفي بعض النسخ بسند حسن، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، مع أن منها أي مظاهر منها، ثم استغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ما يقارب ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، خلاص توحيد لله عز وجل، وقع في ذنوب كثيرة وملأ الأرض خطايا ولكنه مخلص في لا إله الله، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها يعني بما يملوها أو ما يقرب ملأها يعني مغفرة، فهذا أيضا يستشهد يعني به، ولذلك يعني قال العلماء يعفى لأهل التوحيد المحض ما لا يعفى لغيرهم، فلو أتى الموحد ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة، فهذا لبركة التوحيد، فتجد الآيات والأحاديث عن نفس المعنى، من قالها مخلصا من قلبه، وأيضا حديث البطاقة والحديث الآخر حديث أنس في جامع الترمذي. يقول فيرجح لها ميزان الحسنات كان في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في النار بقدر درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. العلماء قالوا يعني الميزان يوم القيامة الذي ترجح حسناته على سيئاته يدخل الجنة، الذي ترجح سيئاته على حسناته يدخل النار، طبعا إذا كان من أهل التوحيد مش هيخلد في النار، ولكن فترة عقوبة ثم يؤذن له في دخول الجنة ويخلد في الجنة، لأن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. من تساوت حسناته وسيئاته يكون من أهل العراف، يقف على صور بين الجنة والنار. يعني طبعا هذا نوع من العذاب، أنه ينظر إلى أهل الجنة ويرجو أن يكون معهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يعني أصحاب النار يعني أشفقوا أن يكونوا يعني منهم. ثم بعد ذلك الله عز وجل تغلب رحمته غضبه، في رواية سبقت رحمته غضبه فيأولون إلى أهل الجنة فيصلون من أهل الجنة، ولكن نفس الوقوف يعني هذا عذاب، كما قال يعني يروى عن عثمان أنه قال لو أعلم أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لأحببت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. فهذا نفسه أن الإنسان يخف يبقى عرضة يخش الجنة أو يدخل النار، هذا نوع من العذاب، ولكن الله عز وجل أن رحمته تغلب غضبه يجعلهم بعد ذلك من أهل الجنة، يعني رحمة وفضل من الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر من كتاب عقيدة أهل السنة.